موضوع وجوب صلاة الجماعة لمن يسمع الأذان مجردا، هل هناك ترابط بين سماع الأذان وبين أن هل يدرك الجماعة أم لا؟ كيف يعني يدرك الجماعة؟ يعني لو لم يسمع الأذان، ولوجود الفاصل الآن في بعض المساجد خلال ربع ساعة ممكن يصل إلى المسجد هذا خلال ربع ساعة بين الأذان والإقامة. التوقيت الزمني ليس له قيمة، نعم يعني مثلا مسجد في آخر الخط هذا نعم يأخذ من الوقت أقل بكثير مما لو في طرق ملتوية، نعم فهذا لا ينظر إليه. المهم أنه هو لما بيسمع الأذان وبيتهيأ للصلاة المفروض أن يبادر إلى إجابة المؤذن في أي مكان كان، أما إذا كان في مكان يعرف أنه إذا لم يتهيأ من قبل فعليه أن يتهيأ من قبل سماع الأذان، لأنه عارف أنه الوقت الآن سيدركه، يعني يعمل المستطاع لكي لا تفوته. الله أكبر، الله أكبر، لكي لا تفوته صلاة الجماعة يعمل المستطاع. نعم، هذا إذا كان يسمع. طبعا إذا كان يسمع، أما إذا كان لا يسمع لكن مع وجود الفاصل بالتقدير الزمني وهو لا يسمع، ولكن إذا بدأ المشي إلى المسجد فيصل وينهض الجماعة، فهل هنا يبقى في حكم سماع الأذان ولا إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك وهو فوجئ بهذا الشيء وما عنده من قبل ما يذكره بضرورة الاستعداد حتى إذا ذهب لا تفوته صلاة الجماعة، فإذا كان يعني فوجئ مفاجأة ثم غلب على ظنه بأنه صلاة الجماعة لا يدركها فلا إثم عليه. ولكن أنا بدي أسأل الآن، أنت عم تحكي عن صورة قد تقع مرة ولا تتكرر في كل مرة؟ تتكرر تتكرر بده يكون هو بقى عارف، صار عنده علم انه بتفوته ولا ما بتفوته. ها؟ اي نعم بعرف. نعم طيب، فإذا صار عنده علم ومتذكر ان الوقت قريب فيجب عليه ان يستعد حتى يدرك الصلاة، اما اذا فوجئ هذا لا إثم عليه إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك. هذه القضية مادية، المؤمن قلبه دليله، فهو حريص أن يؤدي صلاة مع الجماعة فيعمل كل المستطاع ليدركها، فإذا مرة واحدة راح وما تأخر لكن وإذا الجماعة صلي، حينئذ يتخذ كل وسيلة حتى ما تفوته صلاة الجماعة. وأنا بقول كل وسيلة بمعنى بعض الوسائل تتعلق به، وبعض الوسائل قد تتعلق بالإمام مثلا، فينصح بأنه يأخر شوية عن الوقت عشان هو يدرك الصلاة، فإن استجاب فبها، وإلا هو بقى يعني هو يعمل المستطاع. جزاك الله خير. وبعد الأذان الثاني الفجر ب20 دقيقة، فدائما ب20 دقيقة أم يتغير الوقت؟ هذا لو كنت عندكم كنت بقدر أعطيك الجواب، لأن هذا يعود إلى النظر إلى الشمس حينما تغرب، هل تغرب في أفق خط أفقي مستوي ولا خط أفقي منحني؟ في فرق. عليكم السلام ورحمة الله. ابن بلدك تسأل والدك، يا الله فرقا بين الحزب الصحابة.